لما كان لها صلاة. طيب كيفية هذه الصلاة؟ يقول يصلي الله يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويقطع ركوعا قريبا لقراءته ثم ويبدأ في قراءة الفاتحة والاستمرار في قراءة ثانية. قلت سمع الله الحمد ولا نعم. الله أكبر. نعم. يقول سمع الله الحمد ولا الله أكبر. يقول سمع الله الحمد. يقول سمع الله الحمد عرفته. قرأ قراءة شنو؟ ها؟ طويلة. قراءة طويلة. الفاتحة أول مرة. الفاتحة كل في الاثنين الفاتحة. الاثنين قراءة الفاتحة. قرأ الفاتحة وقراءة طويلة. يلا ارفع. ارفع من الركوع. واسجد. طيب. ارفع من السجود. وسجد ارفع من السجود كده عندنا كم سجدة؟ سجدتين وكم ركعة؟ ركعتين ركعتين قل يلا قم ثاني هذه الركعة الثانية يقرأ قراءة طويلة اركع ويركع ركوعا طويلا قم من الركوع يلا يقرأ ثاني الفاتحة وسورة طويلة اركع قم من الركوع أسس سجدتين. قال أربع ركعات في أربع شنو؟ في أربع سجدات. واضح ولا ما واضح؟ لا. ما في تغيير في السجود. هذه صلاة شنو؟ صلاة الكسوف. طيب اقرأ الحديث الذي بعده الرابع والأربعون. كم بقي يا عبد القادر؟ أيوة يا نعم. لا لا في تسليم وتشهد ما في شيء. كله فيه لكن انا حاولت اركز لك على الاشياء الغريبه بس نعم نعم حكم صلاه الخسوف عند الائمه الاربعه باستحباب غير ان الظاهريه قالوا بالوجوب في الاوامر الوارده في ايوه يا نعم جهرا صلاه الخسوف والكسوف جهرا نعم الحديث الرابع والأربعون بعد المئة. نعم. عن أبي مؤاوية مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري. انتهى. الزمن انتهى خلاص. لكن الزمن انتهى يا أخي بساعتكم ولا بساعتي. أنا بساعتي عندي ثلاث دقائق. طيب خلاص السلام عليكم.